الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وأبلغ الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا في التعليق على المنظومة اللي هي في حال أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عند قول الناظم رحمه الله تعالى عليه: وأهديت مالية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة، أي أنه خرجت السرية إلى مؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. غزوة مؤتة كما ذكرت هي قرية أدنى بالبلقاء، أدنى بلقاء الشام، وبينها وبين بيت المقدس مرحلتان. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من عمرة القضاء بقي في المدينة شهر ذي الحجة ومحرم وصفر ربيع الأول والثاني، ثم جمادى الأول أي السنة الثامنة للهجرة. وعند ذلك أرسل جيشه إلى الشام لغزوة مؤتة. وذكر أن سبب هذه الغزوة أن شرحبيل بن عمرو الرساني قتل الحارث بن عمير الأزدي، قتل الحارث بن عمير الأزدي وهو رسول للنبي صلى الله عليه وسلم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرة. ذكروا أن هذا هو سبب الغزوة، ولكن سنده لا يثبت فيه ضعف، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أرسلها في هذه الغزوة الصحابة لما يعلمه من تآلب واجتماع هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يكيدون له. فبعد أن وطد الطريق بينه وبين القبائل القريبة منه وبين قريش أيضا وغيرها، فلا شك أنه يتوسع في دائرة من يحوم حوله أو الخطر الذي يحوم حوله. وكان أقرب هؤلاء من أهل الشام وكانوا من الروم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة وهذه السرية في هذه الغزوة التي هي غزوة مؤتة. ولما خرج الجيش أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم زيد بن حارثة، قال: فإن أصيب زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عن الجميع. وكان عدد الجيش المسلمين 3000، وتناهت إليه الأخبار أن هرقل قد جمع لهم جيشا عرمرما عدده يفوق عددهم بالأضعاف، ولهذا لما نزلوا قريبا من مؤتة تشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما بينهم، فأشار عليهم عبد الله بن رواحة أنهم جاءوا ليطلبوا إحدى الحسنيين، إما الفوز والنصرة والظفر بهؤلاء الكفرة، وإما أن ينالوا الشهادة. فكانت يعني الهزيمة القوية للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فاندفعوا لمقاتلة الروم ولمجاهدتهم. فالتقى الجيشان وبدأت المعركة باصطدام الطرفين وكان الروم أهل حنكة في القتال وفي الحروب، وكان عددهم يفوق الكثير والكثير من أعداد المسلمين، ومع ذلك لم يتأخر المسلمون عن المقاتلة وعن المجاهدة وعن المصابرة. فأخذ الراية وتقدم زيد بن حارثة يقود المسلمين إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقطعت يمينه فأخذها بيساره، فقطعت يساره فاحتضنها بين كتفيه ولم يزل كذلك حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فتولى الإمرة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وقاتل إلى أن قتل، وقد أبلوا بلاء عظيما وأوقعوا في الروم وأدخلوهم جراحا وقتالا، ومع ذلك كان عددهم أكثر وكانت القوة عندهم أمكن. فوقع أن ليس للمسلمين أمير يتأمرهم، فقام أحدهم خطيبا، أحد الصحابة خطيبا، فقال: لا بد وأن تؤمروا أحدا. فقالوا: أنت أميرنا؟ قال: لست لها. فأشاروا إلى خالد بن الوليد، فأخذ الإمرة خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان صاحب ذكاء ودهاء ويقولون أدهية العرب وأربعة ومنهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فكان صاحب ذكاء ودهاء وصاحب حرب. فلما أخذ الراية أظهر أنه راجع وقد كر وفر، وإنما هو كان كر وفر لتنظيم الجيش. ففي كره هذا رضي الله تعالى عنه نظم الجيش وصفه أحسن وأحسن، وجعل الميمن ميسرة والميسرة ميمنة، وقدم وأخر حتى يظهر للروم أن الجيش قد أمد بأعداد كثيرة. وكان لهذا الأمر نجاح في هذه المعركة بتدبير خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبقوا وصبروا في هذه الملاقات ثم رجعوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإن كانت قد وقعت خسائر من الجانبين ومن الطرفين، إلا أنه كان النصر للمسلمين في هذا في هذه المعركة في هذه السرية، وكان الفتح كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الراية زيد فقتل فاستشهد، ثم أخذها جعفر فاستشهد، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فاستشهد، ثم أخذ سيف من سيوف الله، سيف الله بن سيوف خالد، ففتح له. قال العلماء الفتح هو ما أوقعوه في جند الروم، وما أدخلوه من الجراح وما قتلوا منهم، وأيضا في كذبهم الذي هو في الحقيقة إقدام، حيث أنهم صفوا غاية الصف وانتظموا غاية الانتظام، فسمي ذلك بالفتح. فهذه باختصار ما كان في غزوة مؤتة. وجاء الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم، رواه البخاري. والمراد بفتحها هنا هو كما ذكرت على ما ذكره بعض العلماء، وقد انكسر في يد خالد بن الوليد وهو يقاتل تسعة سيوف انكسرت في يده سيفا تلو الآخر، يقاتل حتى ينكسر السيف فيمد بآخر، وهكذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا الأثناء ثم قال: قد كان فتح البلد الحرام أي في الصيام على الثامن الهجرة في رمضان، وفي أثناء ذلك وقبيل الفتح وقع الإسلام كل من عمرو بن العاص، وقع إسلام عمرو بن العاص، وذلك أنه لما رأى أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم، ذكر البعض أصحابه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم، فقال: نخرج إلى الشام، إلى النجاشي، إلى الحبش، إلى النجاشي، فإن ظهر أمر محمد فنحن هنا في أمن، وإن لم يظهر فأيضا لا نحصل شيء. فلما أتى الحبشة وقع أنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وقبل ذلك كان إسلام خالد بن الوليد كان قريبا من ذلك، إلا أن إسلام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان قد تقدم إسلامه وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وخرج في هذه الغزوة التي هي غزوة مؤتة وعمر بن العاص ذكر أن سبب إسلامه لما قدم على النجاشي قال: عندك رجل خرج الآن وهو رسول عدونا، يعني رسول النبي عليه الصلاة والسلام، فهلا أعطيتني لأقتله؟ فضربه النجاشي على أنفه. قال: لا يا أيها الملك، لو كنت أعلم أن هذا الكلام يثير غضبك ما ذكرته. قال: أسلمك رسول نبي الله الذي يكلمه الله والذي يأتي بالوحي كما كان ينزل على موسى أو على عيسى. قال: أو كما تقول؟ قال: نعم، اتبعه تفلح. فأسلم عند ذلك عمر ابن العاص وأخفى إسلامه حتى إلى المدينة، وكان أيضا قد جاء خالد بن الوليد، إلا أن خالد بن الوليد كان تقدم إسلامه وخرج في غزوة مؤتة كما ذكرنا. وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، أي أنه في السنة الثامنة للهجرة كان فتح مكة، وذلك في رمضان لما انعقدت عهدة الحديبية والمعاهدة من الحديبية، كان من البلود أن قريش أن حلفاء قريش لا يعتدي عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتدي عليهم قريش ولا حلفاء قريش. وكان مما يؤادر قريش بني بكر، ومما يؤادر النبي صلى الله عليه وسلم ومحارف معه بني خزيمة أو خزاعة، بني خزاعة. كان قبل ذلك بينهم حروب، فبني بكر أو بنو بكر اغتنموا الفرصة لوجود الأمن فقالوا نغير على بني خزاعة ونأخذ بتأريرها. وقريش أمدتهم بالسلاح، وقيل أمدتهم أيضا بالرجال، فأغاروا عليهم ليلا وقتلوا فيهم ما قتلوا. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن المعاهدة والمعاقدة قد نقضت وقد وقع كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بالخروج إلى مكة رضي الله إلى مكة لفتحها. وقد تفطنت قريش إلى فعلها السيئ فأرسلت أبا سفيان ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فكلم النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرده، كلم أبا بكر فلم يرده، كلم عمر. أبو بكر قال ما كنت لأشفع في مثل هذا، وكلم عمر قال عمر لو أنه تركني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا لما تركت فيكم أحدا قتلا. فانطلق إلى علي رضي الله عنه قال لا أجد لك حيلة، قال مرني بشيء أشر علي. قال ما عليك إلا أن تأتي في وسط القوم قال وتقول لي عليكم الأمان ولكم علي الأمان، أن تعيد ذكر الأمان وتنصرف. قال له أبو سفيان وهل يغني عني؟ قال هذا لا يغني عنك شيء، لكن أقل ما تقول. فلما رجع إلى قريش قالوا ماذا فعلت؟ قال ما كلمني أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر إلا علي. قال نادي في الناس بكلا، قال لقد احتال عليك ويعني ما ينفعك هذا. قال هذا الذي يغنيني، فذكرته. ثم انتظروا وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لهم بجيوش لا شك أنها تبلغ من العدد ما تعجز قريش عن الوقوف في وجهه. وكان العباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم قبل ذلك وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بالجحر، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام بالجحر. وفي هذا العام وقع إرسال حاطب بن أبي بلتعة الرسالة مع تلك المرأة إلى قريش ليخبرهم بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل ذلك ليدافع وليحمي أهله وذويه الذين كانوا بمكة، لأنه لم يكن له قوة تدافع عن أهله. فأرسل هذه الرسالة كما قال ليس كفرا أو ردة يا رسول الله، وإنما عندي أهل وليس لي من يجيرني في مكة، فقلت لعلي يكون لي يد فيعني لا يعتدون على أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة بعد أن يعني أراد بعضهم أن أو شم قال بعضهم دعني أضرب رأس هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك لعل الله تبارك وتعالى اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم، فقال غفرت لكم. فلم يفعل حاطب مثل هذا الفعل من باب تجسس المسلمين ونشر خبر المسلمين لينفر بهم الكفرة ولتكون لهم الدائرة على المسلمين، وإنما فعلهم يعني خشية أن يعتدوا على أهله بمكة عذره النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هذا العذر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان سنة 8 الهجرة في ما يزيد أو يقرب من 10,000 من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وجعل على الجيش ميمنة ميسرة وقلبا، جعل على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة الزبير بن العوام، وفي قلبها أبو عبيدة رضي الله تعالى عن الجميع، وعقد اللواء وعقد الراية أيضا. ثم دخل مكة متواضعا على رأسه المنفاق، وهو واضع رأسه صلى الله عليه وسلم على هيئة المتواضع، ولم يكن قد ألئ في القتال إلا ما كان من بني خزاعة، فأراد أن يأخذ بتأليه من بني بكر، فأحل لهم القتال إلى العصر وأن لا يجاوز بعد العصر أحد، فلا يكون قتل بعد العصر. إلا أنه صلى الله عليه وسلم أهدر دماء 9 ممن كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أشد الإذاية، ومنهم ابن الأخطل قال إنه متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. وأيضا كانت له مغنيتان يهجوان النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فجيء بهما لقتلهما إلا أن إحداهما أجيرت فأسلمت وقتلت الأخرى وكان في هذا الفتح أحكام قديمة، وظهرت قوة الإسلام وقوة المسلمين، وصار العرب يعني يدخلون في الإسلام أفواجا، وتزداد رابطتهم بالإسلام ويزداد تأثرهم بهذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. بعد ذلك كان بعض السرايا، ثم بعدها جاءت غزوة حنين وهي من أشد الغزوات، وكان أمرها عظيم جدا، وهي بعد فتح مكة. بعد فتح مكة يعني صار أقرب الناس ممن يحتاجون إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الذين بأرض الشام وكانوا من الروم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إليهم علما أنهم هم أيضا كانوا قبائل، وتكبروا وتغطرسوا، ويعني بلغ الأمر أنهم اجتمعوا ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربوه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فتجهز لذلك وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، وخرجوا هم كذلك، وخرجوا هم بقيادة مالك بن عوف فأخرج الرجال والنساء والصبية والأموال حتى لا يرجع الجند، وكل يدافع عن عرضه وعن أهله وماله هذه من الذكر من الحيلة التي اتخذها رئيس هؤلاء وهو مالك بن عوف، وإن كان أشار إليه بعضهم من كبرائهم ومن أهل المشورة وهو دريد بن الصمة، أشار عليه لا يفعل هذا، قال فلم يأخذ بمشورته وخرج على الهيئة التي ذكرنا وبينما هم يتجهزون لهؤلاء الكبرة جاءت بعض العيون منهم أي بعض الجند الذين أرسلوا لاستطلاع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا رئيسهم أنهم رأوا شيئا عجبا، رأوا رجالا بيضا على خيل بنق يعني تهيلهم وترعبهم، ولا شك أنها هي الملائكة، فهذا كان مما أوقع الرعب في أنفسهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في شوال من السنة الثامنة للهجرة بعدما كان قد بقي في مكة 19 يوما، خرج في 12,000 من الجند، 10,000 التي قدمت من المدينة إلى مكة، والألفان ممن كانوا من المسلمين بمكة، واستعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان الدروع 100 درع أو أكثر، وأقبل الصحابة الكرام ممن كان عنده المال على تعزيز هذه الغزوة والإنفاق، فقدم عثمان رضي الله عنه جهز 200 فرس ثم زاد 100 أخرى وجاء ب1,000 دينار أكثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا وجاء أبو بكر بماله وجاء عمر بنصف ماله وجاء غيره من الصحابة بما تيسر من الأموال، ومع ذلك لم يكن ذلك المال كافيا لسد جميع تكاليف هذه الغزوة، حيث ذكر أنهم كانوا يتناول 18 رجلا منهم على الإبل الواحدة، وبلغ بهم الأمر أيضا إلى أن صاروا يأكلون ورق الشجر بشدة الضيق والحاجة التي وصلوا إليها، حتى نزلوا إلى وادي حنين، وكان هؤلاء العرب الذين خرجوا وسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين كانوا قد كمنوا لهم يعني وجعلوا لهم كمينا، فلما وصل الصحابة ونزلوا الوادي رموهم بالسهام والنبال، فنالوا منهم ما نالوا فهموا في الرجوع والفرار، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة وهو يقول أن النبي لا كذب، أنا عبد المطلب وأمر العباس أن ينادي يا أهل السمرة يعني يا أهل الشجرة بيئة الرضوان، فلما نادى بذلك النداء وسمعه الصحابة الكرام التفتوا التفاتة واحدا وعادوا إلى القتال، واصطدم الصفان ووقع من القتال ما وقع بينهم وبين هؤلاء العرب إلى أن هزموهم فتفرقوا فمنهم من فر إلى الأوطاس ومنهم من فر إلى مكان آخر وبعضهم فر إلى الطائف. فبعد الإفادة وبعد أن نادى العباس يا أهل الشجرة التفتوا عليهم واشتد القتال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس، فكانت الغلبة للمسلمين وتفرق هؤلاء إلى ثلاثة فرق، منهم من كان فر إلى الأوطاس وبعضهم إلى حنين نفسها، ومنهم من فر إلى الطائف، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم على إيدي كل واحد منهم سرية، وخرج هو عليه الصلاة والسلام إلى الطائف كما ذكر في البيت، وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. فهؤلاء الذين اجتمعوا في حنين في وادي حنين لما غلبهم المسلمون فروا وصاروا ثلاثة فرق، منهم من ذهبوا إلى أوطاس، ومنهم من يعني ابتعدوا شيئا على حنين، ومنهم من فروا إلى الطائف، فخرج على إذنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان مما وقع في هذه الغزوة يعني حنين من أسباب هزيمة هذا الجند، لما يعني أفزع المسلمين في نبالهم وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم، أخذ حفنة من تراب ورماها في وجوه هؤلاء وقال شاهد الوجوه، فما من إنسان إلا وأصاب في عينه منها بإذن الله سبحانه وتعالى. كما أن المسلمين في هذه الغزوة قد أعجبوا بكثرتهم فقالوا لن نغلب بالكثرة، وكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قوله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وبعد أن تفرقوا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم على إذنهم ففتحت أوطاس وفتحت المنطقة الأخرى الذين نزلوا عند النحلة، وبقي أهل الطائف يعني في حصنهم فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني نال المسلمون وظفروا بغنائم كثيرة. وفي هذه الغزوة ذكروا أن الشيماء التي هي أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الضباع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنا أختك فلانة أي الشيماء بنت الحارث السعدية، قال إن كنت كذلك ذكر هذا في المغازي والسير، قال إن كنت كذلك فإن لك أو فيك أثر مني إن أطلعتني يا ألف. ذكر أنه لما كان صغيرا عليه الصلاة والسلام وهي تكبره حملته فعضها في يده فبقي أثر ذلك، فقال إن كان فهي، فأظهرت له ذلك فعلمه فأكرمها وأجلسها على بساط وقال إن شئت بقيت عندنا مكرمة وإن شئت أعطيتك وأعطيتك وتلحقي بأهلك، قالت ألحق بأهلي، فأكرمها عليه الصلاة والسلام وردها إلى قومها ومن عليها فأخرجها من السبي صلى الله عليه وسلم. قال من كرمه ورحمته ورأفته وسوء حسنه ومآل إخلاقه عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك خرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام لأن مالك بن عوف ومن كان معه ذهبوا إلى الطائف في حصنهم أهل الثقيف، فحاصر الطائف صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن جمع غنائم حنين، قال لا تقسم إلا بعد أن نرجع من الطائف، فحاصر الطائف لليال كثيرة وكانوا قد تحصنوا يعني حصنا قويا، وربما يعني قاتلهم المسلمون حتى استعملوا معهم المنجنيق، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يعني يكسروا هذا الحصار وهذا الحصن بقوته. فبعد أن بقي النبي صلى الله عليه وسلم ليالي كثيرة أمر الصحابة بالرجوع فقفل ورجع صلى الله عليه وسلم ولم يقسم الغنائم، قال لعل هوازن أن تتوب وترجع إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام وقيل قد حاصرهم 40 يوما وقيل كما روى ذلك مسلم وهو صحيح لا شك وقيل غير ذلك. هذا تفضل.